بصمات. أشهد أن محمد رسول الله. البصمة الثانية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع، مدعا لله داع. أي إيمان وأي عزم وأي مضاء، أي صدق وأي طهر وأي نقاء، أي تواضع، أي حب، أي وفاء، أي احترام للحياة وللأحياء، أي نور تجلى في الظلماء. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. محمد صلى الله عليه وسلم. إنه ابن عبد الله. لقد رأى الناس رأي العين كل فضائله ومزاياه، رأوا طهره وعفته وأمانته واستقامته وشجاعته، رأوا سموه وحنانه، رأوا عقله وبيانه، رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه، رأوا الكمال البشري الذي سحر الألباب. فهنيئاً لقوم رأوه وفازوا بصحبته. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطري، أقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاب الخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطني. أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر، يا غافلا عن مزاياه وروعتها يمن إلى كتب التاريخ والسير، ولو كتبت بدمع العين ملحمة بديعة جئتكم في ثوب معتذري، لم أستطع أن أجلي عشر عاطفتي في حبه لا ولا عشرا من العشر، يا ربي لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسير. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل هدى ولا بر ولا طاعة إلا هدانا إليه. أخذ بمجامع قلوب الناس إلى ربها، ودلهم على الله خالقها وفاطرها. فيا لها من كلمات ويا لها من عظات بالغات، خشعت لها قلوب الصحابة والصحابيات يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يوم صدع بكلمة الله في رحابهم، ففتح الله له قلوبهم وأسماعهم، فخشعت تلك القلوب لربها وأصغت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويعظها. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار، عهد علينا أن نصون عقولنا عن وهم مبتدع وظن ممار، علمتنا معنى الولاء لربنا والصبر عند تزاحم الأخطار، ورسمت للتوحيد أكمل صورة نفضت عن الأذهان كل غبار، فرجاؤنا ودعاؤنا ويقيننا وولاؤنا للواحد القهار. إن الرسول لنور يستضاء به، محمد من سيوف الله مسلول. محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. أشهد محمد صلى الله عليه وسلم خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، أرحم الناس، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، لا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، وكان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيا من يدعي حبه، أين موافقتك لأفعاله؟ وأين اتباعك لأعماله وأقواله؟ حب الرسول تمسك بشريعة غراء في الإعلان والإسرار، حب الرسول تعلق بصفاته وتخلق بخلائق الأطهار، حب الرسول حقيقة يحيا بها قلب التقي، عميقة الآثار، إحياء سنته، إقامة شرعه في الأرض، دفع الشك بالإقرار، إحياء سنته، حقيقة حبه في القلب، في الكلمات، في الأفكار. محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تساءل: ماذا لولا ما حباك الله به من هديه وسنته؟ ماذا لو دخلت النار أجارك الله؟ ماذا لو حرمت الجنة أعاذك الله؟ ماذا لو عذبت في القبر حماك الله؟ من الذي ينفعك؟ وما الذي ينقذك؟ الأحباب، الأصحاب، الأبناء، الأحفاد؟ لا والله، إلا الإخلاص في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله در من اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية مقصده، واتخذ رسوله صلى الله عليه وسلم وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وإفراد رسوله بمتابعته والاقتداء به، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه. محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار. يا سيد الأبرار، أمتك التي حررتها من قبضة الأشرار، وغسلت من درن الرذيلة ثوبها، وصرفت عنها قسوة الإعصار، ورفعت بالقرآن قدر رجالها، وسقيتها بالحب والإيثار. يا سيد الأبرار، أمتك التوت في عصرنا ومضت مع التيار، شربت كؤوس الذل حين تعلقت بثقافة مسمومة الأفكار، إني أراها وهي تسحب ثوبها مخدوعة في قبضة السمسار، إني أراها تستطيب خضوعها وتلين للرهبان والأحبار، إني أرى فيها ملامح خطة للمعتدين غريبة الأطوار، إني أرى بدع الموالد أصبحت داء يهدد منهج الأخيار، وأرى القباب على القبور تطاولت تغري العيون بفنها المعمار، يتبركون بها تبرك جاهل أعمى البصيرة فاقد الإبصار، فرق مضللة تجسد حبها للمصطفى بالشطح والمزمار، أنا لست أعرف كيف يجمع عاقل بين امتداح نبينا والطاري. أشهد أن محمد رسول الله. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم مصيبة حلت بالمسلمين موت محمد صلى الله عليه وسلم. وكل مصيبة دون مصيبتنا بموته صلى الله عليه وسلم تهون، فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وبموته انقطعت النبوات، وبموته ظهر الفساد بارتداد العرب عن الدين، فهو أول انقطاع عرى الدين أو نقصانه، وفيه غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد أو تحل بأمة الإسلام جمعاء. وها هو صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نذكر بمصائبنا موته وفراقه، وبذلك تهون علينا المصائب والخطوب. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. المصيبة العظمى. أسفي على فقد الرسول طويل، أسف مدى الأيام ليس يزول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع جعل يتغشاه الكرب عليه صلوات الله وسلامه، وفداه آباؤنا وأمهاتنا. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم عليه صلوات الله وسلامه. فلما قبض قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي، يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي، في الخلد كلا ما إليه سبيل. إن فقد النبي صلى الله عليه وسلم من مصائب الدين، وإن أي إنسان فقدته ليهون أمام فقدان النبي صلى الله عليه وسلم. يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي، في الخلد كلا ما إليه سبيل. هل فقدت أمك يوما ما؟ وهل تذكرت عند موتها وأنت تتألم لفقدها أنها بإذن ربها أخرجتك من ظلمات البطن إلى نور الدنيا ورعتك وربتك؟ فهل تنسى في خضم ذلك الشعور أن الله أخرجك بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى والتوحيد، وهذا بإذن الله إنقاذ لك من الخلود في النار؟ فهل بلبن أمك وحنانها وعطفها وعنايتها ورعايتها تنقذ من الخلود في النار؟ لا والله، فلو كان لكل واحد منا ألف أم بحنان أمه وعطفها ومتن في يوم واحد، ما ينبغي أن يحزن عليهن أكثر من الحزن على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقدت ابنك، فإذا فقدت حبيبك، فإذا فقدت صديقك، فتألمت وبكيت، ثم زاد ألمك وزاد بكاؤك وزادت لوعتك بتذكر عونه ومساعدته وعطفه وبره وصلته، فاعلم والله الذي لا إله إلا هو أن كل ذلك لن يبلغ ما قدمه لك صلى الله عليه وسلم من هدى ونور تدخلك بعون الله جنة عرضها السماوات والأرض لتخلد فيها وتنعم. محمد صلى الله عليه وسلم. كنا أذلاء قبل الإسلام فأعزنا الله بمتابعته، وكنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله جل جلاله منها بدعوته، وكنا نهيم في الظلمات فأخرجنا إلى النور بآيات ربه. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته. أشهد أن محمد رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قضى فيها كل شيء، فلما قبض عليه صلوات الله وسلامه أظلم فيها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا عن ترابه إلا أنكرنا أنفسنا.